علينا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم أنبياء الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم لقائكم، أما بعد. تعلمون أن الجهد كله قد انصب على محاولة التأكيد على أن القرآن المجيد هو المصدر الوحيد المنشئ للتشريع، للتصور، للاعتقاد، للنظام الأخلاقي، للنظام الاجتماعي، نظام المعاملات. هو المصدر المنشئ، وهنا لابد أن نفهم ونركز على مفهوم المنشئ، يعني الذي ينشئ الحكم ابتداء، الذي ينشئ الحكم ابتداء. يعني الأصوليون باعتبار خاصة الأشاعرة منهم لكلامهم الطويل حول الكلام النفسي والكلام اللفظي وتمييزهم بين الاثنين، بين الكلام اللفظي والكلام النفسي، فيعتبرون الحكم هو ما أنشأه الكلام النفسي الموجود رحمك الله عند الله تبارك وتعالى، وأن اللفظ يعني الآية الكريمة المشتملة على قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه كاشفة عن الحكم الشرعي الذي اشتمل عليه الكلام النفسي. فإنشاء الحكم عندهم يتم بالكلام النفسي، واللفظي هو عبارة عن كاشف. نحن لا نريد أن نخوض في هذا ولا أن نتشدد فيه، لأنه ليست لدينا مشكلة في هذا الأمر. القرآن كلام الله ودون الدخول بأي تفاصيل، وما نقيس كلام الله على كلام البشر لكي نقول زورت في نفسي كلاما، لأن هذا معناه فيه تشبيه لله تعالى بخلقه، أو استدلالهم بما قاله الأخطل الشاعر الأموي النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لا دخل لنا في هذا الأمر، أمامنا كلام كلنا مؤمنون بأنه كلام الله تبارك وتعالى، نضع نقطة هنا، فليس لنا أن نتشتت بعد ذلك بين كلام لفظي وكلام نفسي. طيب، فما دام الأمر كذلك والله تبارك وتعالى قال في أكثر من موضع إن الحكم إلا لله، وفسر القرآن الكريم هذا بأن حصر الحكم بالله تبارك وتعالى يعني حصره بكتابه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فإذا ما جاء في القرآن الكريم من حصر الحكم بالله تبارك وتعالى معناه حصره بكتابه، ولذلك قلنا حاكمية الكتاب. فالكتاب حاكم ومهيمن على كل ما عدا. من هنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا أمر منهجي لا بد من الالتفات إليه على الدوام دون تجاهله أو تناسيه. فما دام الحكم منحصرا في كتاب الله إن شاء إذن فأي شيء آخر إذا قلنا بشيء من الحاكمية له فذلك يعني أن حاكميته حاكمية بيان أو كشف أو ما إلى ذلك، لكنها ليست حاكمية إنشاء. حاكمية الإنشاء منحصرة بالمصدر الوحيد المنشئ ألا وهو القرآن المجيد. ما دام الأمر كذلك والقرآن المجيد قد أكد في أكثر من موضع على قدرته على تناول ما يستجد من أمور، مع علمنا بأن آياته محصورة بعدد معين 6200 602 6332 على بعض الاختلافات الطفيفة فيما يتعلق بمن يحسب البسملة آية أو لا يحسبها إلى آخره. فهذه الآلاف المعدودة لا يمكن أن تستوعب على سبيل التفصيل المباشر كل الوقائع والنوازل وتعطيها الأحكام. والباري سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول تبيانا لكل شيء، ويأمرنا بالتحاكم إليه، ويحصر الحكم إنشاء فيه. فماذا يعني ذلك؟ يعني وهو يندبنا في الوقت نفسه إلى ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم ولو فعلوا كذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلى غير ذلك. ذلك يعني أن هناك جهدا بشريا إنسانيا لا بد أن يبذل من أجل ربط تلك الوقائع بهذا القرآن الكريم ليضعها تحت كنفه مهما كانت، ولكي يعطيها التقييم المناسب. ولكن لا بد من جهد بشري، هذا الذي يقوم به المجتهد أو الفقيه أو المنسوب لأهل الذكر أو الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فكل هؤلاء يقومون بجهد، هذا الجهد هو الذي أشارت إليه أيضا آية المائدة 48 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وفي الحج ولكل جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا فلا ينازعنك في الأرض من الأمر فاتبعها. فإذا هناك جهد بشري في عملية التطبيق وعملية جعل الكتاب أو فهم كيفية شمول الكتاب الكريم لسائر الوقائع على سبيل الإجماع. ولذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل بعد أن بين أن القرآن ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء جاء بآية تقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فذكر قيم عليا مطلقة من شأنها أن تندرج تحتها آلاف أو ملايين أو بلايين الجزئيات. وبالتالي فلا نستطيع أن نقول يعني هذه الكلمة التي قيلت فيما مضى ورددها البعض إن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية هذا كلام غير دقيق ولا يقبل، أورده بعض الفقهاء وتجدونه مكررا أو يتردد في كثير من المواقع، ومنها الشهرستاني في الملل والنحل بدأ بها يقول القائلون بالقياس وكذا وكذا والقائلون بالأمور الفلانية لأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية. كون النصوص متناهية بمعنى نسبي غير دقيق، وكون الوقائع غير متناهية أيضا غير دقيق، لأن الوقائع كثيرا ما يشبه بعضها بعضا، وهناك اتصال بين الماضي والحاضر والمستقبل. ففي مجال الوقائع وفي مجال تصريف شؤون الحياة عندنا ماضي وعندنا حاضر وعندنا مستقبل، ومن الصعب جدا أن توضع فواصل بينها، ولذلك نستطيع أن نكتشف التشابه أحيانا أو الاتصال، نوعا من الاتصال بين شيء مضى وشيء حاضر وشيء مستقبل، وبالتالي فنحن قادرون على أن نحصر الوقائع إلى حد ما إذا أخذنا في هذه النظرة، وإذا عرفنا أن الاستقراء سواء أكان استقراء تاما أو استقراء ناقصا من شأنه أن يقود إلى الدليل الكلي أو الإطار الكلي أو يمكن من وضع قواعد تتناول الجزئيات كلها. فهم قد عكسوا لسبب أو لآخر تأثرا بأي شيء من الأشياء أو تأثرا بالعدد أنه النصوص معدودة، وهذا قد عرفناه. النصوص إن كانت معدودة فهي تشتمل على قواعد يمكن تجريدها واسعة، تستطيع أن تشتمل على بلايين الجزئيات بدون كبير عناء. من هنا اهتم بعض أهل العلم قديما وحديثا في محاولة معرفة ما هي أهم محاور القرآن الكريم، يعني ما هي الموضوعات الأساسية التي يدور القرآن المجيد حولها. فذهب كثير من المتقدمين إلى أن هذه المحاور يمكن أن نعدها فيما يلي: أولا ما يتعلق بمعرفة الغيب، والغيب هنا يؤخذ بمعنى شامل أي كل ما غاب عن الإنسان وحواسه، فالنبوات، ما يتعلق بعالم الأمر كما شرحنا، ما يتعلق بالآخرة، ما يتعلق بالحساب بالعقاب، كل هذه تعد من أمور الغيب وهي من محاور القرآن الأساسية. ومن أمور الغيب هذه أيضا تاريخ البشر، تاريخ الأنبياء وأممهم وما دار بينهم، وما كنت في بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأجل، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا أيضا يعد في إطار ما غاب عن حواس الإنسان أو غاب الإنسان عنه. ثم تأتي قضايا الأحكام، يعني معرفة الأحكام الشرعية العملية والاعتقادية، هذا محور أساس، فهو يأمرنا آمنوا بالله ورسله وكتبه أو الكتاب الذي نزل، كل ما أمرنا بأن نؤمن به هو موجود في القرآن وهو محور أساس من محاوره. وكذلك نظام العبادات والمواريث والمناكحات والمعاملات والحلال والحرام ففي عقيدة وشريعة ونظم حياة وفي قضايا الأكل والطعام حرمت عليكم الميتة والدم اللي يسموه نظام الحياة أو لايف ستايل فهذه كلها نستطيع أن نجدها بماذا؟ نجدها بالقرآن الكريم فإذا صار عندنا محورين المحور الأول هو المغيبات بإطلاق المحور الثاني هو العقيدة والشريعة المحور الثالث هو اللي سموه المتقدمين بأحوال الأمم السابقة اللي هو التاريخ فاعتبروا هذا يعني ما أدخلوا في الغيب ولكن اعتبروه حاضرا في إطار تاريخي معين مطلوب الحصول على العبرة منه يعني أحوال الأمم السابقة اعتبر مغير عنها؟ هم يعني العلماء اللي اهتموا بمسألة المحاور بعضهم اعتبر تاريخ قصص الأنبياء وتاريخهم محور خاص مش غايب لأن حصل في الواقع ومعروف ولكن ما عندنا تفاصيله وما روي لنا بطريقة تستدعي العبرة والدرس منه ولذلك خص باعتباره محورا طيب هناك أئمة معاصرين ومتأخرين كثير أيضا دخلوا في هذا الأمر فزادها بعضهم ابن عاشور رحمه الله بلغ بها حوالي 8 محاور القرآن وذكرها في تفسيره التحرير والتنوير في مقدمات التفسير قالها أظن وهو يناقش الشاطبي أو يرد عليه في بعض الأمور الشيخ الغزالي والشعراوي وآخرين حجازي قبلهم وشيخ رشيد رضا وعبدو الإمام محمد عبدو وآخرون بلغوا بها 5 محاور أساسية وكلها يعني تندرج يعني يمكن أن تردها إلى بعضها ويمكن أن تدرجها أنا لا يهمني في مسألة المحاور أن تكون 8 أو 10 أو 20 أو 5 أو 3 المهم عندنا إذا حددنا محاور اهتمام القرآن الكريم فما قيمة هذا التحديد منهجيا يعني كيف نستطيع أن نستخدم هذا التحديد بشكل منهجي ونستفيد منه منهجيا ويهمني كذلك أننا إذا استطعنا أن نهتدي بهذه المحاور بعد تحديدها بدقة إلى شيء يجعل من المحاور كلها مصادر منهجية منتجة معرفية يعني تقدم لنا نوعا من المعرفة القرآن غني عن نسبة الفضائل فيه له فضائل كثيرة فإذا ذكرنا هذا في معرض الفضائل أو لتقرير الواقع كما كان كثير من متقدمينا يفعلون فكل الذي نستفيده مزيدا من الإعجاب بالقرآن ونحن بفضل الله مؤمنون به ومعجبون به لا نحتاج إلى كثير نعم ولكن كيف نستطيع أن نجعل من هذه المحاور منطلقات منهجية نستطيع من خلالها أن نثبت أن القرآن تبيان لكل شيء وأنه لم يفرط بشيء من الأشياء حينما نتجه هذا الاتجاه نجد أمامنا تتذكرون أشرنا إلى ثلاث عوالم: أمر وإرادة ومشيئة، وأشرنا إلى الفعل الإنساني وأنه هو حاصل جدل أو تفاعل بين ثلاث عناصر: عالم الغيب وما بما فيه الله سبحانه وإرادة الله تبارك وتعالى، وعالم الإنسان، وعالم الكون الطبيعة. طبيعة تقدم شيء مسخرة، الباري سبحانه وتعالى يقدم هداية وإلهام غريزي، الحيوان كيف إذا عطش إذا جاع إذا كذا يتصرف غريزيا، الإنسان يتصرف اختياريا. طيب، فإذا في أمامنا الله تبارك وتعالى وهو خالق الكون والحياة والإنسان، ومستخلف الإنسان في الأرض، ومسخر للطبيعة سبحانه وتعالى. والإنسان المستخلف الذي سخر له كل شيء واؤتمن على كل شيء وكلف وابتلي، وهو الذي سيكون عرضة للحساب والعقاب والجزاء والثواب إلى غير ذلك عليكم السلام. ثم عالم الكون أو عالم الطبيعة وما فيه، وهي ميدان الفعل الإنساني ومجمع المسخرات. طيب، فإذا حاولنا أن نقارب القرآن الكريم من هذا، سوف نجد بين أيدينا ثلاث محاور أساسية تدور آيات الكتاب الكريم من الفاتحة إلى الناس حولها. الأمر الأول هو التوحيد. فحين نستعرض الكتاب الكريم من فاتحته إلى سورة الناس، نجد التوحيد بارزا في كل سورة، في كل آية، يمثل محورا أساس بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، حتى لا يبدو وكأن القرآن كله إنما جاء لهذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. فهو محور أساس لا يمكن تجاهله أو التقليل من شأنه بأي شكل من الأشكال. وهذا التوحيد له أهمية خاصة وكبيرة عندما نتتبع الآيات الكريمة التي جاءت به، فهو ينعكس على الفكر وعلى التصور وعلى الاعتقاد وعلى السلوك بكل أنواعه. وإذا لم ينعكس على ذلك فذلك يعني أن هناك شيئا خطأ، إما في الفهم، إما في التصور، إما في معرفة العلاقة بين التوحيد وسواه إلى غير ذلك. ولذلك المسلمون أحوج ما يكونون إلى فهم التوحيد قرآنيا. ما الذي جاء القرآن به فيما يتعلق بالتوحيد؟ لأن هذا الفهم القرآني هو الذي سوف يساعد الإنسان على أن يعكس التوحيد على الفكر، على التصور، على الاعتقاد، على السلوك بالشكل الذي أراده أو أمر الله تبارك وتعالى به. فهو محور أساس، هو حجر الزاوية في محاور القرآن الكريم. لذلك ذات السلف دعوة نسأل إلى مسألة التوحيد، نعم، حتى تغير ما كانت سابقا. هذا صحيح. المحور الثاني نجد الباري سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يمكن أن نطلق عليه بأنه خطاب الله، وخطاب الله رسالة إعلامية منه تحتاج إلى مخاطب يتجلى أو يتلقى الخطاب. ففي هذا الإطار نجد الإنسان محورا أساس أيضا في هذا الخطاب القرآني، لأنه موجه إليه، فلا تستطيع أن تغيبه أو تتجاهله أو تنساه في أي نوع من أنواع الخطاب أو مرحلة من مراحله. هو عنصر أساس فيه، هو المخاطب، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين سميناه حكم شرعي، خطاب الله المتعلق بما وضعه الله تعالى علامات على حكمه سميناه خطاب وضعي، خطاب الله الذي يشرح لنا أحوال الأنبياء وأممهم خطاب إلهي موجه أيضا للإنسان، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فإذا الإنسان يمثل محورا آخر، والإنسان حينما يمثل هذا المحور بوصفه مخاطبا نريد صفة نكتشفها، ما الذي أراد القرآن بتوجيه خطابه لهذا الإنسان أن يحققه فيه؟ أراد القرآن أن يحقق في هذا الإنسان عنصر التزكية، أن يزكيه، لأنه منذ بداية الخلق كان هناك مشروعان، مشروع إلهي ومشروع شيطاني إبليسي. ففي إطار المشروع الإلهي للإنسان دور ورسالة في هذا الكون عليه أن يؤديه، وفي إطار المشروع الإبليسي الشيطاني محاولة لحرفه وصرفه عن ذلك الدور. وإذا اشتغل في المشروع وفقا للتوجيه الإلهي لتحقيق المشروع الإلهي في هذا الكون فلا بد له من مواصفات، وإذا أراد أن ينقلب على عقبيه ويشتغل وفقا لما أملى الشيطان عليه فله مواصفات أخرى. فالمواصفات والمؤهلات التي تجعله قادرا على تحقيق غاية الحق من الخلق وعلى الانتصار للمشروع الإلهي في هذا الوجود، فهو في حاجة إلى شيء نسميه ماذا؟ نسميه التزكية. فتزكية الإنسان يعني ليست أمرا روحيا فحسب كما قد يتوهم البعض، أو أنه أمر وجداني أو هو أمر فردي. هو قد يكون من حيث الثواب والعقاب ومن حيث الجزاء الأخروي أمر فردي، وليس للإنسان إلا ما سعى، ولكنه من حيث آثاره المادية في الوجود هو فعل آخر، فعل عمراني، فعل رسالي، مهمته أن تحدث التزكية، لأن التزكية حينما تحدث يعني أن هذا الإنسان أصبح مؤهلا للوفاء بالعهد الإلهي، للقيام بمهمة الاستخلاف، للمحافظة على الأمانة التي اؤتمن عليها، للنجاة في اختبار الابتلاء، لاستحقاق رضا الله تبارك وتعالى في الآخرة، للقيام بحالة العمران في الحياة الدنيا، واستثمار هذه المسخرات التي سخرت له من شمس وقمر ونجوم وأرض وماء وسوى ذلك لتحقيق الإعمار ولإحياء هذا الكون الذي إذا بقي خاملا فكأنه ميت. طيب، فالتزكية إذن هنا لا تأخذ دور مجرد فعل تثاب وتعاقب عليه بوصفك فردا، وإنما هي عبارة عن فعل آخر عمراني يؤهلك لأن تكون جزءا من أمة حدد الله تبارك وتعالى معالمها وأعطاها مهمة الشهادة على الناس ووصفها بالخيرية بناء على تحقق أوصاف معينة وأناط بها غاية الحق من الخلق. هذه التزكية تجدها أيضا شائعة وموجودة في جميع ما جاء من الخطاب. الأمر الثالث هو الخلق، الكون الطبيعي، الطبيعة، الوجود. هذا العنصر الثالث أيضا نجد القرآن في منتهى الحفاوة به، فهو يريده حينما يريد أن يدلل ويبرهن للإنسان على أنه مستحق لأن يستجيب الإنسان لأمره ولندائه، حينما يسرد علينا كثيرا من أوضاع الكون والطبيعة ويبين تسخيرها وفوائدها، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، فيأتي في إطار إقامة دليل العناية بالإنسان. فليقيم دليل العناية سيذكر لنا أعداد هائلة من النعم ومن المسخرات ليبرهن على أنك حينما تقوم بتزكية نفسك وهي لك استجابة لأمري لأني أمرتك بذلك، فأنت في الوقت نفسه قد أخذت الثمن مقدما، سخر لك كل شيء، سخرت لك خلقي كله، فرعيتك أو رعوتك بالشكل الفلاني، غدوتك وعطيتك ومننت عليك ومنحتك بما لو أنني لم أفعل فلا قبل لك بأن تأتي بشيء منه على الإطلاق. طيب، وأحيانا يذكر لنا هذه الطبيعة باعتبارها المسخرة، وأحيانا يذكر لنا الطبيعة باعتبارها ميدان الفعل الإنساني، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فيأتي بدليل الخلق ينصب منها دليلا على الخلق لكي يعزز التوحيد، وينصب منها دليلا على الرعاية لكي يعزز التزكية، وهي بحد ذاتها في حقيقتها هي تدل على ضرورة العمران، لأنها ما خلقت لتهمل، وإنما خلقت لتستحيا وتستعمل. والباري سبحانه وتعالى اعتبر هذه الأمور إذا عطلت عن السنن التي ينبغي أن تعمل في إطارها وفي دائرتها فكأن ذلك إماتة لها، ولذلك نقول بإحياء الموات أي الأرض المهملة. فإذا لم تستفد من الشمس والطاقة الشمسية، ولم تستفد من القمر، ولم تهتدي بالنجوم، ولم تستفد من البحار والمحيطات وتجعل فيها الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فذلك يعني أنك أمدتها أو أهملتها، فتنعكس عليك تقصيرا في مهام التزكية، تقصيرا في مهام العمران، لأن التزكية بتفاعلك مع الكون، كلما اكتشفت شيئا من الكون اكتشفت عظمة الله تعالى سبحانه وتعالى برعايتك وبعنايته بك وبما سخر لك وبما أعطى لك، فهي تعزز التوحيد وتعزز التزكية، وهي في الوقت نفسه تحقيق لهدف ولغاية العمران. فإذا نستطيع أن نقول أن أفضل تمثيل لتفاعل الغيب والإنسان والكون هو أن يكون عندنا توحيد وتزكية وعمران. فبالتوحيد نقوم بحق الله تبارك وتعالى على العباد، وبالتزكية نؤهل الإنسان للقيام بالدور الذي استخلف من أجله، وبالعمران نجعل الطبيعة فاعلة لتلتحق كلها بقافلة التسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا تركته عاطلا فلا تسبيح، فمعنى ذلك أنك حرمت هذه الطبيعة من أن تقوم أيضا بواجبها وأن تنضم إلى قافلة التسبيح التي كلفت بقيادتها. متى؟ إذا أحييتها. متى؟ إذا استخدمتها. هنا تبدو لنا هذه المنظومة الثلاثية بوصفها قيما عليا من ناحية، إذا تكلمنا في مجال القيم، وإذا تكلمنا في مجال الأحكام فهي مقاصد شرعية حاكمة، مقاصد شرعية حاكمة. نحن حينما حدد لنا معنى المقاصد الشرعية بدءا من الكشف عن التعليل والقياس، ثم النظر إلى المقاصد والمصالح على أنها أمور يمكن إدراجها في القياس، ثم بدأت تنضج على ألسنة العلماء حتى بدأت تستقل كأدلة مستقلة، والإمام إمام الحرمين الجويني تكلم في المقاصد، وجاء بعده الإمام الغزالي ففصل فيها كثيرا في كتبه الأصولية وبينها في هذه المجالات، ثم استمر أهل العلم يتداولونها بشكل أو بآخر، ولكن لم تأخذ حقيقة حقها ونصيبها من البحث الدقيق. ولما جاء العز بن عبد السلام ثم الشاطبي وابن تيمية ومدرسة مدارس هؤلاء، كان التركيز على تقريب المقاصد المكلفين، يعني مقاصد الشريعة أخذت صفة ماذا؟ مقاصد المكلفين وليس الشريعة. أي يعني ممكن تعتبرها هذا، ولكن هم لم يلاحظوا هذا، هم لاحظوا الجدل الذي كان دائرا حول الشريعة وحول نظرية التكليف. إنه ما هو التكليف؟ قالوا إلزام ما فيه كلفة. وما هي الكلفة؟ قالوا هي المشقة. فكأن الأصل في التكاليف المشقة، إلزام ما فيه كلفة. طيب ما دام يلزمني بما فيه كلفة علي، إذن أنا داخل في اختبار ليختبر طاعتي من معصيتي، فألزمني ما فيه كلفة اختبارا. حينما تضع عقلك في ظل هذا النوع من التفكير تنصرف فقط إلى أن هناك ربوبية وألوهية وهنا عبودية، وأن الألوهية تقتل يعني تعمل لإخضاع العبودية وابتلائها وامتحانها. وأن المطلوب هو فقط هذا. بالتالي الاتجاه العقلي والفكري لدى الإنسان يبدأ يتجه أين؟ إلى الناحية الفردية. إلى ماذا؟ إلى الناحية الفردية، لأنه أنا مكلف، وربي اللي كلفني يريد يختبر عبادتي وطاعتي وكذا، سأستجيب ولا أستجيب، سأطيع وأعصي. فإذا هنا بدون شعور احنا بنكرس ماذا؟ نكرس فكرة الخلاص الفردي، انه انا كفرد كيف احصل على الجنة وكيف انجو من النار. يصبح همي الاساس هذا، يصبح خطاب الترغيب، والترغيب هو الخطاب الاصلي مش خطاب الامراض. يصبح هناك تقريبا انحصار بين الجدل، يبدأ يتجاهل تقريبا الطبيعة، تصبح الطبيعة رشوة من الله تبارك وتعالى إليك علشان أنت تصلي وعلشان تصوم. فكل هذا اللي سواه جل شأنه فقط حتى يغريك بأن تصلي إلى شوي وتصوم، وهذا تفكير غلط. تمام؟ لا، هو الغني عن عبادتك وعبادتي وعبادة الملائكة، ما هو عند الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فعلى ايش يجيب من يسبح بوقت محدود ويعطيه تقريبا ما ليس بمحدود في الدنيا وفي الآخر؟ تبدو سذاجة هذا التفكير حينما نأخذه في هذا الإطار. طيب، فالتركيز على مقاصد المكلفين جاء في وقت كان فيه سجال أيضا بين فرق مختلفة نتيجة سيادة علم الكلام وغيره، واتهام الشريعة بأنها تعبدية. وكلما سئل الشيخ عن موضوع لا يعرفه قال لك هو تعبدي، ويعني بالتعبدي أنه قائم على التحنث والعبادة لله، وأن التعبد غير معقول المعنى. والحقيقة التعبد أكثر معقولية من أي شيء آخر، لأنه حينما تنظر للتعبد في إطار التوحيد والتزكية وضرورة العمران تجد أن هذا التعبد هو الذي يبرهن على أنك استوعبت التوحيد بشكل سليم. فلولا إيمانك بالله الواحد الأحد واستيعابك لمفهوم التوحيد بشكل مناسب لما تعبدت أو تحنثت. فالتعبد نفسه له حكم، بل له علم. ولذلك كان من جملة خواص هذه الشريعة والتخفيف والرحمة الذي اشتملت عليه أنه قلت فيها مساحة اللامعقول. حتى العبادات حينما تنظر إليها فبالإضافة إلى كونها عبادة تستطيع أن تجد لها حكما وأسرار، بل علل. ولكن ليست العلل التي تدور تطرد وتنعكس أو تدخل في مجال الدوران العلي، وإنما هي أمور أخرى تستطيع أن تدرك أثرها فيما يحدث بطريقة ما. ولذلك هذا الذي يكثر البعض تناقله أن الإمام عليا كرم الله وجهه أو غيره قد قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلى. أولا الجزء الأول من العبارة أصلا هو صياغته خطأ. لو كان الدين بالرأي، من قال أن الدين ينشأ بناء على رأي؟ لأن إذا قصد الإنشاء فليس هناك عاقل على ظهر الأرض يعتبر الدين الإلهي إنشاء إنسانيا. وإذا قصد بذلك أن الأمور الدينية ليست موضع اجتهاد فهذا أيضا خطأ، لأن احنا نعرف أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله، ومعرفة الله لا تتم إلا بعد النبوة، والنبي لا يصدق إلا بعد المعجزة، وهذه كلها تحتاج إلى عمليات ذهنية وعقلية كثيرة جدا. لا نستطيع أن نقول نعم هذه الأمور بعد أن يدخل الإنسان الإيمان انتهى الأمر، يذب عقله برا. يعني إحنا نسمح له بأن يفكر ونسمح له بأن يستعمل العقل فقط حتى يتبين أو يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه حصل نوع من يعني عدم ربط الأمور ببعضها لكي تتضح باعتبارها منظومة كاملة. لا يمكن ولا يقبل بحال من الأحوال الفصل الحاد بينها. طيب، إذن توحيد، تزكية، عمران. التوحيد لله تبارك وتعالى وهو حق الله على عباده. التزكية هي المؤهل الأساس لهذا الإنسان، يعني النفس المدساة لا يمكن أن تكون معمرة، وإذا ظهر على أيديها عمران فهو عمران يشتمل على التخريب، ولا يمكن أن يكون العمران إلا في هذه الحالة حين نستحضر الحوار الممتاز بين المشركين في الجاهلية وكيف رد الباري سبحانه وتعالى عليهم حين قالوا افتخروا على المؤمنين أن أنتم فقراء لا نفع فيكم لله تعالى ونحن أغنياء، نسكي الحجيج، نعمر البيت الحرام، نقوم بكذا، نفعل كذا، فنحن أقرب إلى الله منكم. قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لا يستوون، لا يمكن أن نسوي بين هذه وتلك. إذن أعطى للعمران أبعاده المعنوية وأبعاده المادية. المشرك كان معلقا بالأبعاد المادية وكان يرى أنه بالنظر إلى الأبعاد المادية هو المعمر حتى للمساجد، ولكن لفت الله تبارك وتعالى النظر إلى أن العمارة الحقيقية إنما هي المؤمن بالله، أن يؤمن بالله، وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني أدرج الأعمال الصالحة فيه. ثم يأتي في آية أخرى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ويجي في سورة الجمعة يقول لك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فهنا يبدو التلاحم والترابط الشديد بين هذه المنظومة الثلاثية، التوحيد والتزكية والعمران. مقاصد الشريعة حينما اكتشفت وبلورت في وقت سجال وصراع، هل الشريعة تكليف؟ نعم تكليف ولا معقول، تعبدي وإلزام ما فيه كلفة ومشقة. طيب يا أولاد الذين آمنوا، يعني لما ربي جل شأنه يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله ليخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر، وتجي أنت تقول لا التكليف هو إلزام ما فيه كلفة. ليه ما اعتبرت التكليف تشريف؟ من تعبد أحيانا مثلك من التوابع اللي السلاطين الكذا حينما يكلفك بشيء تشعر بافتخار انه كلفني انا، ما كلفش غيري. طيب اشمعنى لما ربك يكلفك تعتبرها يعني الزام ما فيه كلفة؟ ويروي بعضهم ايضا حديثا لا ادري ما قيمته من لا لا لا لا لا لا حب الأعمال الله أحمزها أحمزها عليك نور مش الشدة، يعني الربط بين التكليف الإلهي وعبودية العبد، يعني كان في أذهاننا الرق وليس الحرية، ونحن نتحدث عن عبادة الله تعالى، والحال الله سبحانه وتعالى تحدث عن عبادته في إطار الحرية وليس في إطار الرق. لكننا كفقهاء أو بوصفنا فقهاء إيش تحدثنا عن التكاليف الإلهية في إطار الرق؟ يعني كان الرق حاضر في أذهاننا، فربنا جل شأنه مشتاج الرقيق ولا عايز رقيق، عايز عبادة الله، عبادا لنا، عايز ذلك الذي ينفق منه سرا وجهرا. يعني لو التفتنا الى ايات النحل وما ضربه الله من مثل، انه هو مش عايز منك انك انت ترزق، وعبد العبد يرزق سيده ويسعى له ومن اجله، وهنا الذي يرزقك هو سيدك، فهو اللي يقدم لك الرزق، وليس ذلك فحسب، أعطاك حرية التصرف فيه، والعبد لا يملك حرية التصرف في مال سيده حتى إذا كان من كسبه هو، لكن هنا ينفق منه سرا وجهرا. العبد لا يملك أن يقول لسيده لا، مملوك، وعبد الله يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم لا يقيده شيء، وحتى الحلال والحرام لم توضع بوصفها قيودا عليه، وإنما بوصفها ضوابط اختيارية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تحب تستقيم كذا، تحب تنحرف بس العاقبة ستكون كذا، لأنه لم يعرف العاقبة. نعم، فهذا اللي عندك، حريتك تامة، ولذلك الآية اللي تأتي بعدها تشير أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله، كأنه يريد يشبهك فيه باعتبارك عبدا لله تعالى، انت حر، انت زي الطير، ما يمسكه ما يقيده وهو طائر ما يعطيه القوة لفعل هذا إلا الله تبارك وتعالى، هو اللي يعطي القوة وهو اللي يخليه يطير وهو اللي يساعده على أن يتماسك ويتوازن. طيب، وهو فعل نفس الشيء معك، فإذا لست مسترقا، ولكن يبدو وجود الرقيق عند البشر جعل الفقيه دائما يعني يلجأ لمثل من الواقع لتعريف الناس أو ليستعين بها على تعريف الناس بشيء، أو ليبين الأولى أنه إذا كان العبد يعمل مع سيده بهذه الطريقة فخالقه تبارك وتعالى هو أولى وأحق وأجدر بهذا الأمر. إنما كانت لها آثار سلبية كثيرة جدا، وجعلت مفهوم العبادة يضطرب، وقمنا فيما بعد نحاول أن نقول يندرج تحت العبادة كذا ويندرج تحت العبادة، في حين الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يعني القرآن الكريم حاضر عنده، فيقول له حتى اللقمة يضعها أحدكم في فيه زوجتي له فيها أجر. قالوا له أيأتي أحدنا شهوته؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام. وهنا عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الأهمية، أنه أنت هنا تقوم بمهمة الاستخلاف العمرانية، تطعم زوجتك وبنيك لأنك المسؤول المباشر عنهم، وتطعم الآخرين أيضا. إذا رأيت الجائع ورأيت الكذا، ما من أهل عرصة يبيتون وفيهم امرؤ جائع إلا بريت منهم ذمة الله إلى غير ذلك. فمن هذا تنطلق إلى الآخر، معناه أنت وأنت تطعم زوجك وأولادك وذا الحاجة والمسكين والفقير أنت تقوم بعملية عمرانية مهمة نعم، بس هي ليست هذا الذي تسميه أنت التعبد المحض، لا تعبد ولكن معقول اشترك، لأنه أنت لما تأخذ بهذا الإطار أنه أنا لما أعطيت الفقير علشان يأكل أو أكل، أنا مش بقوم بمهمة عاطفية أنه أنا والله رقيق القلب وطيب وما خلصنيش أشوف واحد جوعان وما أديلوش لوم، لا الأمر مش كده الحق ولا حتى الحق، هذه كلها أمور جانبية، لكن الأصل فيها وأنت تنظر إلى المقاصد الحاكمة، الأصل فيها أنك تقوم بعمل عمراني، عمل حضاري، أن هذا الإنسان خلق ليكون له دور، لن يستطيع أن يقوم بهذا الدور وهو مريض، فإذا عالجته أنت قمت بعمل عمراني، ولن يستطيع أن يقوم بهذا الدور وهو جائع، فإذا أطعمته قمت بعمل عمراني. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطلقتها تأكل من فشاش الأرض ولا هي أطعمتها، ليه يدخلها النار عشان هرة؟ مش زي ما بعضكم لما يخطب يحاول يصير عصراني فيقعد يقول لك شوف الإسلام يهتم بحقوق الحيوان والرفق بالحيوان والمش عارف ايه، لان الغرب حاضر في ذهنك، مسكون بالغرب مخك ولم يسكن بالقرآن الكريم، فدائما الغرب هو الشيطان اللي يوحي لك بكل حاجة. فلا، هي الحكاية مش حكاية لا رفق بالحيوان ولا كذا، وانما هذه المرأة خانت امانة الاستخلاف. الاستخلاف يقتضي العمران. العمران يقتضي أن نرفق بالطبيعة الشجر المثمر، لا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تقتلوا كذا، والحيوان الأليف اللي مش بيؤذيك ما هو له حكمة لخلقه حكمة، وهو معك في هذا العمران وانت ما تدركش هذه الحكمة، لكن العليم الخبير اللي أعطاه شكله وصورته وكذا وطبيعته عالم بما ماذا يفعل. ولذلك ماو تي سي تونغ لما حكم الصين مرة الحزب الشيوعي الصيني عمل إحصائية كم تأكل العصافير في الصين من الرز والأمح والحاجات اللي ممكن الإنسان يستفيد منها، فوجدوا ملايين الأطنان. قال لا تقتل العصافير علشان نوفر ملايين الأطنان هذه يأكلها البشر، وبدأوا يعطون مكافآت كل من يقتل العصفور يدوله كذا. ففي فترة زمنية بسيطة قضوا على العصافير. سبحان الله طلعت حشرة تأكل أضعاف ما كان العصافير يأكلون. كان العصفور يقتل هذه الحشرات وينقذ المزروعات منها، فاضطرت الصين بعد فترة أن تستورد عصافير، تجيب عصافير من برا حتى تنميها حتى تعيد الأمر إلى ما كان. العصافير هذه تقوم بواجباتها، تأكل اللي تأكله حقها، ولكن تتأدي وظيفة لم يكن ماو تي سي تونغ ولا الحزب الشيوعي قادرا يؤديها. فهذه القطة اللي انت متضايق منها في الشارع أمة من الأمم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لولا أنني أعلم أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتل هذه الكلاب اللي هي كانت في المدينة المنورة، ما ليها زقة المدينة والناس تخاف منها والأطفال أحيانا وكذا، كان يقدر يأمر بقتلها، ولكن قال لولا أنني أعلم أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها. إذن السمس العمراني إنه أنا لما أقوم بحماية الشجر، يعني الآن في المغرب أعجبني شيء، عندهم النخيل، فالنخلة لها شيء من الاحترام كبير جدا، ممنوع تقطع النخلة بأي شكل من الأشكال. تشوف الشارع يعبدوا ويلف يعملون صينية في وسط الشارع لحماية نخلة معينة إلى أن هي تروح من نفسها. ليه؟ لأنه النخلة شجرة منتجة وشجرة ظل. يا حبيبي وأكرم عماتكم النخيل، لا هي لا عم تأكل خالدك هي نخلة. فالحماية هذه هي ليست قضية تفضل الآن في أوروبا أحزاب الخضر اللي يدافعون عن البيئة وحماية البيئة خوفا أن تنفذ كمية الأكسجين الموجودة في البيئة. هنا المسلم يقوم به بسنس آخر، يعني هنا الخضر أيضا لديهم شيء من الأنانية، أنه هو يلاحظ مصلحته هو، أنه أنا عايز أكسجين كفاية وأنت جاي تقطع الأشجار الأكسجين حيكل عليه. لا، أنا أريد الشجرة لذاتها تبقى معي عايشة معي، وأريد الحيوان لذاته يكون أيضا عايش، لأن هذا جزء من السمس العمراني. لما يصير فيه ضرر أيضا عندك مواقف أخرى من منطلق العمراني ذاته تقف هذه المواقف، لأنه لما صار هذا الحيوان يجيب طاعون ويجيب كذا أنت تقوم بعملية التخلص منه، ولكن أيضا بدوافع عمرانية وليست بدوافع تخريبية أو دافع استكبار أو ما إلى ذلك. طيب فصار عندنا ماذا؟ ثلاث مقاصد عليا حاكم. هنا الإمام الشاطبي رحمه الله وغيره من المتكلمين في المقاصد قلنا حصروا الأمر بمقاصد المكلفين، لأنه يريد يدافع عن الشريعة. كان هناك سجال، يعني مثل ما نسوي الآن، بدينا ننشر الفكر المقاصدي وننمي الفكر المقاصدي، لأن فيها جماعات على الشريعة، أنه الشريعة نظام عتيق وقانون عتيق وما عاد تصلح لنا وإلى آخره، وسيبونا في حالنا نسوي القوانين اللي احنا محتاجينها. فإيش تسوي؟ أنت تقول له لا، الشريعة تحقق لك كل المقاصد، كل اللي أنت عايزه. فأصبحت الشريعة فيها تكريس وتركيز من قبل الفقيه على المصلحة وعلى المقاصد وعلى ما أشبه ذلك. وهنا في خطورة فكرية، في سايد إفكت، في أعراض جانبية لهذا الطرح. هنا الآن في مذهب سائد في الغرب ومهم خطير جدا، هو المذهب النفعي. المذهب النفعي اللي يقول أن أي شيء لا تنتفع به فاجتنبه، اعدمه، تخلص منه. المهم افحص وابحث عن المنفعة. وفسرت المنفعة عند بعض المدارس باللذة، وفسرت أيضا بالمنفعة بشكل عام، أن تحصل على مال، تحصل على جنس، تحصل على شيء أنت في حاجة إليه، وممارستك له أو حصولك عليه يعطيك الرضا النفسي. المذهب النفعي هذا أدى إلى تدمير النظام الأخلاقي كله، أدى إلى تدمير النظام الأخلاقي. لأنه إذا تقول له الآن اللواط حرام، يقول لك حرام ليه؟ أنا مستمتع فيه، يعود علي بنفع، يعود علي بمتعة. لا، أنت إذا أردت تسلك مسلك الواعظ تقول له لا، ما في ضرر كمان، هو مش حيفهم هذا، لأن هو استقر في ذهنه أنه اسعار اللذة. طيب لو احنا كرسنا هذا وصلنا الى المذهب النفعي احنا قبل الغربيين، ولكن في شكل شوية محدود، براغماتيزم اسلامي تقريبا. ففي نفعية انه كل الشريعة جاية للمصلحة. ما دامت جاية للمصلحة، اخذ يفتي الفقيه احيانا بمخارج وبحيل وبفتاوى، ويقول لك هذه فقها لا دينا، فقها لا دينا. انت اسست بهذا لماذا؟ في حاجة غير الدين. يعني اسست للعلمانية مثلا، واسست في الوقت نفسه للمذهب النفعي، اصلت له وجعلت كأنه مقبول فقها. طيب أقول لك أنا بنتفع بالشيء الفلاني. الآن اللي جادلون حتى في الخمرة، أقول لك ما ربنا قال في ما يكون كبير ومنافع للناس. يا سيدي أنا اللي من كبير، خلي على حسابك الدين المنافع. فأعمل صناعة. فكرة ربط الأمور كلها في المصالح والمنافع والكذا لها سايد إفكت، وتذهب العبادة، لها أعراض جانبية وتذهب مفهوم العبادة. فإذا لم يعني نعجل ونصل إلى صيغة تجعل هذه الحاجيات اللي نتكلم عنها باعتبارها مقاصد، نضبطها بالمقاصد العليا الحاكمة، لأن المقاصد العليا الحاكمة مترابطة، توحيد، تزكية، عمران، وملاحظة للفعل الإنساني والجدل الثلاثي الذي يدور حتى ينتج الفعل الإنساني، مفهوم؟ وبالتالي فهي لابد أن تكون حاكمة على المقاصد الأخرى، وتكون المقاصد الأخرى مفرعة عنها ومرتبطة بها. نعم أنا أحتاج أن أحمل الإنسان ضرورياته وحاجياته وتحسينياته باعتبار حمايتها جزءا من التزكية، والتزكية في البيئة وفي الإنسان وفي المحيط وفي النظم، نظم الحياة كلها هي هدف وهي مقصود أساس. فإذا أهملت أو جرى تجاهلها الإنسان يفقد أهليته للقيام بمهمة الاستخلاف والوفاء بالعهد والأمانة والابتلاء إلى آخره. فإذا هذه المقاصد التي تم تركيز الفقيه عليها في حاجة إلى مقاصد عليا حاكمة تحتويها وتضعها تحت جناحها، فكانت هذه المنظومة: التوحيد، التزكية، العمرة، ولا بد من ترابطها بهذا الشكل. التوحيد باعتباره حق الله على العبيد، التزكية باعتبارها المؤهل الأساس للإنسان ليكون موحدا وليكون معمرا، العمران باعتباره باعتبار الطبيعة ميدان الفعل الإنساني وميدان التسخير الإلهي، فهي مسخرة من الله تبارك وتعالى ليقوم الإنسان بفعل العمران فيها. في هذه المنظومة لا بد من دراسة التوحيد وانعكاساته باستفاضة تامة، يعني يجب أن نتعلم كيف نرى التوحيد من الشرك في كل شيء، يعني نريد أن نجعل من التوحيد حاجز تماما مثل الهاجز معنا في كل حين، في كل قول، في كل تصرف، في كل ما نكتب، في كل ما نأخذ، في كل ما ندع، حتى حينما نأتي إلى العلاقات فيما بيننا يكون التوحيد حاضر. ولذلك جيل الصحابة رضوان الله عليهم لما جاء واحد سلم على سيدنا عمر تروى عنه ما ندري الصحة من الكذب، وقال له سيدنا عمر: يا فلان لم أستطع أن أحبك، ما قادر أحبك. قاتل زل في الخطة. قاتل زل في الخطة. قال تصدقني؟ قال لا. أو تظني حقا؟ قال لا. قال إنما يبكي على حب الإنسان. طبعا. هنا يعني نشوف إنه هذا البني آدم خليفة المسلمين، أمير المؤمنين. هذا الرجل العظيم في دينه وفي دنياه، رجل عادي من عامة الناس، يقول له والله تحبني تكرهني ما دمت غير قادر على ظلمي أنا مش مهتم، أنا لاني مراتك ولاني بنتك ولاني أختك ولا، فبالسهل تحبني ولا ما تحبنيش. طيب كلمة كثير معبرة، ما هذه النفسية التي لا تهتز لا تضعف؟ هذا الذي دخل على معاوية قال: السلام عليك أيها الأجير. قالوا: بقول أيها الأمير. قال: أيها الأجير. ما الذي كان في قلبه؟ كان في قلبه التوحيد، ليس إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحق. سعيد بن جبير لما يسأل الحجاج ويقول له: قل لي رأيك في أمير المؤمنين، يريد يقيم عليه الحجة، فوصفه بكل ما فيه من أوصاف سيئة، وقال له طيب إذا ما رأيك فيك على ولا أنت إلا سيئة من سيئات عبد الملك بن مروان. ما الذي في نفوس هؤلاء؟ ما الذي في عقولهم؟ ما الذي في قلوبهم؟ هذا التوحيد لله تبارك وتعالى جعله لا يرى تأثيرا لأحد، وزير ولا أمير ولا مسؤول ولا كذا، لا يرى تأثيرا لأحد. وحينما يبلغ الإنسان هذا، الله تبارك وتعالى يتولى حمايته. ولذلك لما أبو جعفر المنصور دعا العلماء وجاء زاره من زاره، دار بينه وبينهم أحاديث، ثم تفقد الناس فلم يجد عمرو بن باب اللي هو رئيس المعتزلة ومؤسس فرقة المعتزلة، فقالوا أين عمرو بن عبيد ابن باب، قالوا أين عمرو بن عبيد؟ قالوا لا هذا ما يجي، هذا رجل زائر ما لا يزورك ولا شيء إلا إذا أنت صريت عليه دعوته. فطبعا كان الأمراء يستخدمون البيع، فيقول له تعالى، فلما يجي لما يتأبى يقول لي هناك بيعة لي في عنق الحق، طيب فعليك السمع والطاعة تعال. فهنا ورعا العالم يمكن أن يأتي، فيجي فجلس عمرو بن عبيد معه، أمره ونهاه ونصحه. لما عرض عليه قال زملائنا فلان فلان تجي، لأن أبو جعفر أيضا كان طالب علم، فقال له جاءوا أكرمتهم وكذا، فقل لي حاجتك. قال لي لا، قال له لو أعرف أن لي حاجة عندك عبدتك. فمشى. فأبو جعفر كان ينظر إلى قفاء ويقول كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، تمثل بهذا الرجز. فليه يعني الحاكم لما يشوف منه انه لا هو من اهل الله، يعني ما قام بيها للدعايه او سمعه او رياء، وانما قام بما قام به لماذا؟ عن ايمان وعن قناعه وبناء على إدراكه لمعاني التوحيد. يجي آخر يقول لا، ظل الله في الأرض والأوصاف التي نعرفها، تكون النتيجة ماذا؟ أننا يعني نخدش التوحيد بل نزيله وندخل في الشرك. وبعضنا حول الشرك عشان يتخلص للأمور الأخرى. فإذا رحت زرت قبر من قبور الصالحين هذا الشرك، لكن تروح تتوسل لأمير من الأمراء أو تبحث عن جوائز وعطيات، هذا مش الشرك، هذا مش الشرك. وتعطي تمنح الألقاب جزافا لهذا أو ذاك، هذا مش شرك. ولكن أنه إنسان آخر فقير عامي وليس حتى من العلم يروح يزور له قبر ميت ويعرف أن هذا ميت ويعرف لا يضر ولا ينفع، ولكن يقول لك يعني لعل المكان مبارك بوجود الجسد هذا فيه. طبعا أنا لا أؤيد وأرفض هذا أيضا وأعتبره ينافي التوحيد، ولكن اهو اخطاء العام اقل من اخطاء العلماء او الكبار. بس مع ذلك هي ايضا هذه القبور كلها وجدت في مصر ايام الفاطميين، لم يثبت ان احد من اهل البيت دخل مصر غير السيده نفيسه تاريخيا. السيده زينب ما جاءت ولا وصلت، الحسين ما جاء ولا وصل، كل الآخرين معروفة هذه تاريخيا سيدة زينب. ولكن الجماعة الفاطميين أرادوا أن يقطعوا العلاقة بين مصر في أيام حكمهم لها وبين بقية العالم الإسلامي، فلو طلع بديهم أن يعملوا كعبة أيضا وحاكمة على فقهنا وعلى تراثنا كله. استاذنا العزيز حضرتك، ديت ما تعملش فيها دراسه نهائي. نعم. يعني الكتب القديمه كلها تعرض. نكتب فيها. ما مش قصدي، انا اصلا بقول ايه؟ يعني الكتب القديمه كلها بتتعرض للتأخير مش بالمنظور ده ابدا نهائي. ولا بالتزكيه بالمنظور ده نهائي. ما هو يعني حتى في الازهر عموما الدراسه في اكاديميه ما فيهاش توحيد بالمفهوم الواحد ده. ايه. ما فيهاش في قواعد. بس هو هذا القران فيه. ما هو للاسف ما فيش. يعني مفيش حد يعرض ان ده مقاصد كليه كامله او فعلها بالكليه. انا لما درسونا السنوسيه اولا في التوحيد، ثم ام البراهين، ثم العقائد العضديه، ثم جينا للمواقف للايجي، وبعديها يعني تخرجت انفتح ذهني على تراث ابن تيمية في الأمور هذه، الرسالة التدمرية والعقيدة الواسطية والإيمان له أيضا، شوي أعطاني يعني بعض الآفاق الأوسع مما كانت من هذا. ثم بعد ذلك بدأنا نقرأ لكثيرين في هذا من المحدثين ومن المتقدمين، ووجدت أن الإمام الغزالي رحمه الله مس كثير من هذه النواحي، ولكن لم يكن يعني يضعها تحت عنوان معين بحيث تلتفت الأذهان إليها بعنوانها، فماذا تكون النتيجة؟ يقرأها وينصرف. لكن حقيقة في الآخر يعني بعد التجارب يعني كنت دائما أسأل إنه لماذا هذه الحساسية في التوحيد؟ طبعا احنا لا نوافق لا في تأييده ولا في كثير مما عنده، لكن انت شوف بعض القضايا، يعني لا نستطيع أن نلقي بتراث كامل لإنسان لهفوة أو شطحة أو خطأ أو شيء من القبيل، لابد أن يكون في هذا التراث شيء يمكن أن يستفاد به. كذلك تجد مثل هذا عند كثيرين، ابن عطاء الله تجد عند ابن عربي، تجد عندهم حساسية زائدة جدا. يعني حتى مثلا لما ابن عربي قبل أن يحكم عليه بعض القضايا وكذا، لما يقولهم دينكم دنانيره، معبودكم تحت قدم، لم تفهم بهذا، يعني فهمت أنه مواعظ رجل صوفي بيوعظ ويقول دينكم دنانيره. الصرف في الحديث بتاع سعر بالدينار بتاع سعر بالدرهم. اي بس هم حقيقة يعني كثير منهم لا يخلق عندهم الذكر الزائد والتفكير الزائد في الذات الإلهية نوع من الحساسية الزائدة لأي شيء يمكن أن يقول هذا شرك. فإذا أحب ولد أو امرأة أو دنيا أو شيء من هذا يعتبر نفسه أشرك. هذا الأمر، هذه الحساسية حقيقة من القرآن الكريم معها، يعني لما تشوف عرض القرآن الكريم لقضايا التوحيد تأكيدات الصارمة، يرزقكم من السماء أم من يملك السمع والأبصار أما أنكر دائما يذكرك بكل شيء أنت فيه على أنه هو مصدر أكلك شرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يعطيك حساسية أنك تعيش تتمره بنعمه في كل لحظة، في نومك، في يقظتك، في غفلتك، في انتباهك، في كل شيء. طيب، فحينما تنفعل بهذا وتستشعره في قلبك وضميرك وعقلك ووجدانك، لا بد أن يكون له أثر ولا بد أن ينعكس. ولكن ما الذي جعلنا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأمر واضح عندهم، فلما لما لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار قال لهم أحدهم قال له أتعرفون أنكم إنما تبايعونه على قتال الأحمر والأبيض والمش عارف إيه وكذا وكذا وكذا. طيب هو مدرك أنه ماذا تعني لا إله إلا الله، يعني أنت مخالف مختلف مع كل هذا البشر. طيب فالحساسية تجاه التوحيد هامة جدا في عمليات التشريع، لأنه لو لم يعني يتساهل الناس بالتوحيد لما وجدنا أي انحراف في قضايا التشريع. فعلم الكلام لما دخل في مسألة التوحيد وأخذ يفلسف لي في أشياء ينبغي أن تدرس يعني بالطريقة القرآنية. نقدر حضرتك نعملها زي الدكتور محمد عز الروزة ده لما عمل حكاية السوي، نعرف نعمل القرآن، حد فينا نعرف نعمل القرآن؟ أي نعم. نحن نقدر نعمله ولو نعملها بمنهجيتها زي. نعم منهجيتها بسيطة جدا. أولا إحنا لما جينا إلى هذه المنظومة جيناها باستقراء، يعني نقرأ القرآن الكريم عدة مرات لكي نكتشف محاور، فنكتشف محاور مثلا كثيرة قد نجيب 200 محور 300 محور تبدأ بها عملية سبر وتقسيم حذف وإضافة. لما تبدأ بعملية الحذف والإضافة سوف تقودك بهذا الاتجاه، باتجاه التوحيد كمحور أساس باعتباري حق الله على الناس، التزكية باعتبارها المؤهل الأساس لإنسان العمران اللي يقيم العمران على ما أمر الله به، ثم يجي العمران اللي هو حق الطبيعة عليه لأنه بدون العمران هي ميتة وأنت مطالب أنت مستخلف فيها لإحيائها. طيب لما تأخذهم متضافرين الثلاثة توحيد وتزكية وعمران وتجعلهم حكم، هي الفقيه دائما ينزع إلى ماذا؟ ينزع إلى الاستسهال بأن يبحث عن دليل جزئي مباشر، لأنه في أكثر من قضية حاضرة في الذهن. أولا خوفي من الله كفقيه أن أخطئ وأنا غدا سأدرج تحت ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، قد أدرج في المتألين على الله سبحانه وتعالى اللي يعطون مثل هذه التشريعات والقرائن. فأنا حذرا من هذا كله أستسهل وأجري وراء الدليل الجزئي، وإن استطعت أن أجد إماما قد قال بشيء قبلي فهذا أولى، لأني أخلص تماما في نظري أنه سأخلص، أنا مش أخلص. لكن حينما آتي إلى هذا وأجعل من هذه المنظومة الثلاثية حكم، يعني أنا جعلت منها مرجع. طيب احنا في عصرنا هذا امامنا عدة حلول ان